وانت كمان ليه انت شغال ايه؟ ما هوش هو معاه كاميرا سيرش بقى عكس عكس كوفي بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله رؤيا بالقبر لقد صدق Oh, صلوا بيت عليه الصلاة عليه صلاة عليه صلاة على النبي Thank you. محمد عبد محمد صلاح ستين دايره في الصلاة على النبي. لهم مغفرة Oh. ثاني والنبي استاذ، ثاني والنبي استاذ محمد، ثاني يا مولانا كمان مره والنبي لنادي فرح صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. فذقني في